إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم ما يتوصل الإنسان إليه أن يعرف الله رب العالمين، وذلك أن معرفة الله تبارك وتعالى طريق الوصول إلى كل خير، وطريق الانصراف عن كل شر. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقصر الله تبارك وتعالى الخشية منه على العالمين به من أهل العلم والفضل. والله رب العالمين أحق أن يعرف، والله تبارك وتعالى معرفته هي سر محبته، فلا يمكن للعبد أن يحب ربه إلا إذا عرفه. فإذا لم يعرف العبد ربه تبارك وتعالى فلا سبيل إلى محبته، ولا سبيل إلى بغض ما يبغضه. وهذا الكتاب كتاب يوصل المرء إلى صحة الاعتقاد، إلى صحة التدين بدين الله رب العالمين، إلى الوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. لأن هذا الكتاب في حقيقته كتاب يتكلم عن العبودية، فقد تكلم في أسئلة عشر عن معنى العبادة، فذكر معنى العبادة على سبيل الإجمال، ثم شرع في بيان العبادة على سبيل التفصيل وهي الدين، وصار في ذلك من السؤال العاشر إلى السؤال 160، فصار في 150 سؤال يفصل حقيقة الدين ويفصل حقيقة العبادة لله رب العالمين. ثم بعد ذلك شرع في بيان ما هو ضد ذلك، ما هو ضد ذلك من عدم التدين لله رب العالمين وعدم عبادة الله رب العالمين. فبين أن العبد إذا لم يكن لله عابدا فهو لغير الله عابدا، فإذا كان عابدا لغير الله فإنه يكون بذلك قد كفر بالله تبارك وتعالى. هذا الكفر إما أن يخرجه من الملة، وإما أن يكون قد وقع في كفر لا يخرج من الملة. وضد الدين الكفر والظلم والفسق، فكفر يخرج من الملة، وظلم يخرج من الملة، وفسق يخرج من الملة، وكفر دون كفر لا يخرج من الملة، وظلم دون ظلم لا يخرج من الملة، وفسق دون فسق لا يخرج من الملة. ثم بعد أن بينا أنواع المخالفة من فعل أمور تخرج العبد من دين الله رب العالمين، بين المخالفة التي لا يخرج العبد بها من دين الله تبارك وتعالى، وهي الكبائر. ثم لما ذكر الكفر وذكر الكبائر ذكر البدعة والسنة، ثم بين ما ينبغي على أهل السنة من أمور ينبغي أن تعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمور ينبغي أن تفعل مع ولاة الأمر. ففي هذا الكتاب بيان للمعتقد الذي ينبغي على كل مسلم أن يعتقده. ولقد تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وطوله في تعريف العبادة على سبيل الإجمال، ثم تكلمنا في تعريف العبادة على سبيل التفصيل، وقد تناولنا في تعريف العبادة على سبيل التفصيل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلما شرعنا في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات انتقلنا إلى كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، من أجل أن يكون المرء على بصيرة في عقيدته في توحيد الله تبارك وتعالى. فالإيمان الحق يقوم على أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله رب العالمين، والركن الثاني الإيمان بربوبيته، والركن الثالث الإيمان بألوهيته، والركن الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. لا يتم الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا بتمام هذه الأربعة. وقد بين المصنف رحمه الله بيانا مجملا في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية، ثم شرع في بيان توحيد الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ فأجاب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. ولا يعني إمرارها بلا كيف أي عدم اعتبار معناها، وإنما نعتبر معناها على المعنى الذي يليق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله، ونأخذ من اللفظ المعنى المتبادر الظاهر منه، لا نؤوله ولا نحرفه ولا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله بأحد من خلقه. فتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرار هذه الأوصاف وهذه الأسماء كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها. فقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي هو عليم بخلقه، ولكن خلقه لا يعلمون بذاته سبحانه وتعالى. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت الأسماء والصفات، وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الأبصار المخلوقة لا تدرك إلا مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق، فكيف يدرك المخلوق الخالق الذي ليس كمثله شيء والذي لا يحيط بالعلم به أحد؟ وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سب آلهتهم وعابها، فقال: أنسب لنا ربك، أي بين لنا ربك إلى من ينتسب، وإلى من يرجع. فأنزل الله رب العالمين قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد، أو هو الذي لا جوف له، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. والله تعالى لا يموت ولا يورث، فسبحانه ليس له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى جاء الدليل عليها في الكتاب والسنة. فما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأهل السنة إذا أثبتوا أمرا فإنما يثبتوه بدليل، وإذا نفوا أمرا فإنما ينفوا هذا الأمر بدليل. فلما اعتقدوا عقيدة توحيد الأسماء والصفات اعتقدوها بدليل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما ما جاء في باب الأسماء والصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي باب الأسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله بأسمائه، فدل ذلك على أن لله رب العالمين أسماء. هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء الحسنى التي جاءت في كتاب الله العلي والكبير، في قوله سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا. وكذلك اللطيف والخبير، في قوله: إن الله كان لطيفا خبيرا. وكذلك العليم والقدير، في قوله: إنه كان عليما قديرا. وكذلك اسم السميع واسم البصير، في قول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك جاء اسم العزيز والحكيم، في قول الله: إن الله كان عزيزا حكيما. وجاء اسم الغفور والرحيم، في قوله: إن الله كان غفورا رحيما. آيات كثيرة أثبتت أسماء الله تبارك وتعالى ظاهرة بينة واضحة لا لبس فيها ولا التواء. وأما ما جاء من أسماء الله تبارك وتعالى في السنة النبوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم والحليم، وجاء الكريم، وجاء الحي القيوم، وجاء من أسماء الله تبارك وتعالى السميع والعليم. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بأسماء الله تبارك وتعالى: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. ومما جاء في أسماء الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر أسماء الله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال المصنف رحمه الله: على كم نوع جاءت دلالة الأسماء الحسنى؟ لأن الأسماء الحسنى لها دلالات. هذه الدلالات أنواع ثلاثة. قال رحمه الله: جاءت دلالة الأسماء الحسنى على ثلاثة أنواع. النوع الأول: دلالتها على الذات مطابقة. النوع الثاني: دلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا. والنوع الثالث: دلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. فدلالة الأسماء الحسنى: الاسم يكون واحد ولكن يدل على دلالات ثلاث، فيدل على الذات، ويدل على الصفات تضمنا، ويدل على صفات ليس لها في الاسم ذكر التزاما. ما مثال ذلك؟ قال رحمه الله: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله، فالله تبارك وتعالى هو المسمى بالرحمن وهو المسمى بالرحيم. هذه الدلالة تدل دلالة مطابقة، فلا تدل على غيره، لأنه ليس هناك من يتسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى. فلما ذكر اسم الرحمن دل على ذات الله مطابقة، وكذلك دل على الصفة المشتق منه وهي الرحمة، لأن الرحمن تدل على الرحمة، فالصفة بادية من الاسم تضمنا، ويدل على غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما. هذه الدلالة الثالثة دلالة لا يتوصل إليها من خلال الاسم، ولكن من خلال النظر فيما يدل عليه. فهل هناك رحيم لا يكون قادرا؟ هل هناك رحيم لا يكون حيا؟ هل هناك رحيم لا يكون سميعا؟ هل هناك رحيم لا يكون بصيرا؟ فلو قال قائل: هذا الجدار رحيم، هل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله، لأن الجدار لا حركة له، فكيف تكون له رحمة؟ ولا قدرة له، فكيف تكون له رحمة؟ وأما اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فهو رحيم بعد قدرة، رحيم بعد علم، رحيم بعد عفو، رحيم لأن له حياة، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، ويسمى كريما وهو لئيم، ويسمى صالحا وهو طالح، ويسمى سعيدا وهو شقي، ويسمى أسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. سبحان الله وبحمده، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. قال المصنف رحمه الله: على كم قسم تكون دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قال: الأسماء الحسنى من جهة التضمن تدل على أربعة أقسام. القسم الأول العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك. ولم يأتي هذا الاسم قط تابعا لغيره من الأسماء. فأسماء الله الحسنى من جهة التضمن تدل على أربعة دلالات. القسم الأول أن اسم الله تبارك وتعالى يكون علما، يعني يتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهذه الدلالة في اسم واحد وهو اسم الله، فكل الأسماء تنسب إليه ولا ينسب هو إلى الأسماء. فتقول: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ولا تقل: العزيز الجبار الله. فاسم الله اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى، جميع معاني الأسماء ترجع إليه ولا يرجع هو إلى الأسماء. النوع الثاني ما يتضمن صفة، ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع الذي يتضمن صفة السمع، فسمعه يسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها. واسمه البصير يتضمن صفة البصر، فبصره نافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها. واسمه العليم المتضمن صفة علم الله المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن لصفة القدرة، قدرته على كل شيء إيجادا وعدما. فالنوع الثاني من أنواع الأسماء الحسنى في دلالتها من جهة التضمن هو ما يتضمن صفة معينة. فاسم السميع ليس كالبصير، لأن السميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والعليم يدل على صفة العلم، والقدير يدل على صفة القدرة، وهكذا. النوع الثالث ما يتضمن صفة فعل الله، كالخالق الرازق البارئ المصور، فهذه ليست صفة ذات وإنما صفة فعل، لأن صفات الذات صفات لا تنفك، فالله سميع دائما أزلا وأبدا، وأما صفات الأفعال فقد تنفك، يخلق أو لا يخلق، يرزق أو لا يرزق، يتكلم أو لا يتكلم. هذه في نوع من أنواع دلالات الأسماء الحسنى تضمنا، وهي أسماء تدل على صفة فعل لله تبارك وتعالى، والفعل بين أن يكون أو لا يكون، يجيء أو لا يجيء، ينزل أو لا ينزل، يضحك أو لا يضحك، يغضب أو لا يغضب، يرضى أو يسخط. النوع الرابع ما يتضمن تنزه الله تعالى وتقدسه، يتضمن تنزه الله تبارك وتعالى وتقدسه عن جميع النقائص، القدوس والسلام. فهذه أسماء تدل على تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقيص، وهذه الأسماء لا تختص بفعل ولا تختص بوصف ولا تختص بذات، وإنما هي تنفي عن الله تبارك وتعالى كل نقيص. قال المصنف رحمه الله: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ فأجاب قائلا: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره. فالذي يطلق على الله مفردا وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، يعني كل اسم هو في ذاته كمال فهذا يأتي مفردا، كالحي والقيوم والأحد والصمد ونحو ذلك. أما ما لا يتضمن صفة كمال أو يفهم منه فهما لا يليق بالله تبارك وتعالى فهذا لا يطلق على الله إلا مع مقابله، فهذا الاسم إذا ما أفرد أوهم نقصا، كاسم الضار، فهذا الاسم لا يقال مفردا وإنما تقول الضار النافع، وكالخافض لا يقال مفردا وإنما تقول الخافض الرافع، وكاسم المانع لا يقال مفردا بل تقول المعطي المانع، واسم المذل لا يقال مفردا وإنما تقول المعز المذل، ونحو ذلك، أي ما يشابه ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، فقال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، لم يقل إنا منتقمون ولكن قال إنا من المجرمين منتقمون، فقيد الانتقام بالإجرام. وأما عدا الإجرام من سيئات يتوب المرء منها ثم يعود إليها، فهذه يتوب الله رب العالمين على من تاب إلى أن تخرج الروح من الحلقوم. فأسماء الله تبارك وتعالى من جهة إطلاقها تأتي على نوعين: منها ما يطلق على الله مفردا، ومنها ما يطلق مقيدا بغيره. فأما ما تضمن صفة كمال فإنه يطلق بإفراد، يعني تذكر الاسم مفردا تقول الحي القيوم الواحد الماجد الفرد الصمد الودود البر الغفور الرحيم، لأنها تتضمن صفة كمال. أما ما يوهم صفة نقص قدار والخافض والمانع والمذل، هذه تقال مع ما يقابله. وكاسم المنتقم فإنه لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، يعني ما يتعلق به، فالانتقام لا يكون من أي أحد وإنما يكون من المجرمين. قال المصنف رحمه الله: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية ومنها فعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ ذكر قبل ذلك أن صفات الله منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. في هذا السؤال، وهو سؤال 57، فأسماء الله الحسنى تدل من جهة التضمن على 4 دلالات، فهي تدل على العالمية، فهذا الاسم علم، وهذه الدلالة تكون لاسم واحد وهو اسم الله، أو ما يدل من الأسماء على صفة ذات كالسميع والبصير، أو ما يدل على صفة فعل كالخالق والرازق والبارئ، أو ما يتضمن تنزه الله تبارك وتعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. ما مثال صفات الله تبارك وتعالى الذاتية من الكتاب؟ قال رحمه الله: مثال ذلك قوله: بل يداه مبسوطتان، فذكرت صفة اليد. كل شيء هالك إلا وجهه، فذكرت صفة الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكرت صفة الوجه. ولتصنع على عيني، فذكرت صفة العين. أبصر به وأسمع، فذكرت صفة البصر والسمع. إنني معكما أسمع وأرى، صفة السمع والبصر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، صفة العلم. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، صفة النداء. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه من صفات الذات لله تبارك وتعالى. ما مثال صفات الذات من السنة؟ مثال ذلك من السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فذكر في هذا الحديث صفة الوجه وصفة البصر. وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. فذكرت صفة اليد لله تبارك وتعالى، وذكر في هذا الحديث صفة العرش، لأن الله تبارك وتعالى له عرش، وهو قد علا على عرشه واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. ومن ذلك ما جاء في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه هنا لها دلالة، ليست دلالة التمثيل ولا التكييف، ولكن بيان أن العور المقصود هو ما يعتري العين. فالله تبارك وتعالى له عين، ولكن عين الله تبارك وتعالى ليس كمثلها عين. وفي حديث الاستخارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فذكر صفة القدرة وذكر صفة العلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة السمع وصفة البصر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وفي حديث البعث يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك. هذا بيان لصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. قال المصنف رحمه الله: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قال: صفات الأفعال من الكتاب مثل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، صفة العلو والاستواء. وصفة الإتيان في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فذكر من صفات الله صفة الإتيان، وقال في قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فذكر صفة القبض. وفي قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فذكر صفة الخلق. وفي قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فذكر صفة الكتابة لله تبارك وتعالى. وفي قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فذكر صفة التجلي. وفي قوله: إن الله يفعل ما يشاء، هذه تدل على صفة الفعل لله تبارك وتعالى. جاء الدليل على صفات الأفعال في كتاب الله رب العالمين. فما الدليل؟ على صفات الأفعال من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال سائلا: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ فأجاب رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فذكر صفة النزول. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فذكر صفة الإتيان وذكر صفة الكلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض والسماوات وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. جاءت صفة القبض وجاءت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. فجاء في هذا الحديث صفة الخلق، وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال: آدم يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فصفة الكتابة جاءت في هذا الحديث. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معه، وخطه التوراة صفة فعل. وفيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فذكر صفة اليد كصفة ذات، وذكر صفة البسط كصفة فعل. قال المصنف رحمه الله: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ يعني هل إذا كان عندنا صفة فعل لله يجوز أن نشتق منه اسم لله تبارك وتعالى على اعتبار أن هذه الصفة ثابتة؟ قال المصنف رحمه الله: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى ربنا إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تعلم أن باب الأسماء توقيفي وأن باب الصفات توقيفي، فلا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا تجعل صفة لله تجعلها لله اسما لم يرد الدليل عليه. فمن الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يقول القائل: الله هو الزارع، لا، لأنه لم يأتي دليل على هذا لسه، لا في الكتاب ولا في السنة. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. هل نقول جاء صفة فعل فنسمي الله بهذا الاسم فنقول الله الجائي؟ لا، جاءت صفة النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، فهل نقول يا رب يا نازل كل ليلة؟ لا، لأن الأسماء توقيفية، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف، كلها وصف الله به نفسه مطلقة، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فسمى نفسه الخالق، وسمى نفسه الرازق، وسمى نفسه المحيي، وسمى نفسه المميت. فهذه أسماء جاء الدليل عليه، وهناك أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مد، فقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء الذين يخادعون الله، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: يخادعون الله وهو خادعه. هل نقول الله هو المخادع؟ لا، تأتي مقيدة في هذه الآية فقط: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل نقول يا ماكر امكر بأعدائنا؟ لا، لأن هذه الصفة جاءت مقيدة في هذا الموطن، فلا نأخذ الصفة ونطلقها على الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هل نقول يا من تنسى من نسيك يا ناس الخلق؟ لا، لا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال هو الماكر وهو المخادع وهو المستهزئ، فلا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ يعني أنت تقول لرجل: هذا الرجل بين قوم ماكرين، تقول لهم لا، تقول له لا تتركهم يمكرون بك، امكر كما يمكرون، امكر لنفسك حتى لا يمكروا بك. هل أنت تأمره أن يكون ماكرا على الإطلاق، أم يكون ماكر مع هؤلاء؟ مع هؤلاء فهذه صفة مقيدة، وهذه الصفة حينما تكون في بعض الخلق فإنها تكون محمدة. يعني إذا رأيت رجلا يلعب به كل سفيه ولا يقوم قومة رد اعتبار ودفع إهانة، هذا تحتقره أم تحترمه؟ تحتقره، لأن المرء لابد أن يقف وقفة يدفع بها عن نفسه في موطن يجب عليه ذلك. فإسلامنا دين وسط بين الإفراط والتفريط، فهو بين التهور والمهانة، لا تكن متهورا ولا تكن مهينا، ولكن كن شجاعا، والشجاعة الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. الشجاعة ليست هي إقدام مطلق ولا إحجام مطلق، أن تقدم في موضع الإقدام وأن تحجم في موضع الإحجام. لو أن إنسانا عنده من الحكمة ما يعامل به أولياءه ويعامل به أعداءه ويعامل به السفهاء من حوله، فأنت تغبطه على حكمته، فكيف بالله رب العالمين؟ فالله رب العالمين لا يعامل المؤمنين كالمجرمين، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ يعني هذه الأسماء تتضمن أشياء، فما الذي تتضمنه هذه الأسماء؟ قال رحمه الله: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منه، وهو ثبوت العلو لله عز وجل. هذا العلو يثبت بجميع معاني العلو، علو الفوقية، فهو عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن منهم، قريب رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، وقد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. فالعلي الأعلى له معاني، فيفيد معنى علو الذات، فذات الله تبارك وتعالى لها العلو المطلق، ليس فوقه شيء، وهو فوق كل شيء. هذا أول ما يتضمن اسم العلي الأعلى. ثانيا، يتضمن علو القهر، فهو عال بذاته، وهو عال على خلقه بقهره، فلا مغالب له ولا منازع، ولا مضاد له ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. كذلك يدل هذا الاسم على علو الشأن، فجميع صفات الله له ثابتة، وجميع النقائص عنه منفية، وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. فاسم العلي يتضمن علو الذات، ويتضمن علو القهر، ويتضمن علو الصفات، فهو عالم بذاته، عالم بقهره وقوته، عالم بصفاته وجميع سلطانه. ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ قال المصنف رحمه الله: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فهي متكاثرة في كتاب الله رب العالمين. فمنها هذه الأسماء وما في معناها، يعني هذه الأسماء تتضمن صفات، فالعلي يتضمن صفة العلو، والعلو على إطلاقه يدخل فيه علو الذات وعلو الصفات وعلو الشأن. ثم قال: ومن ذلك ما جاء في كتاب الله في قوله: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش علا. ومنها قوله: أأمنتم من في السماء، من في السماء هنا أي من في العلو. ومنها قوله: يخافون ربهم من فوقهم، فهذا دليل الفوقية. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالصعود يكون إلى أعلى والرفع يكون إلى أعلى. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدل على العلو. وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما دليل ذلك من السنة؟ قال رحمه الله: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال الذي أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في سننه من حديث العباس رضي الله عنه، والذي ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي ضربها معاوية ابن الحكم السلمي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعاقب الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم به. يعرج أي يصعد من أسفل إلى أعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فذكر الصعود. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي في وضوح صوت الله تبارك وتعالى لا يعتري الملائكة شك ولا زيغ في سماع صوت الله، كما تسمعون صوت السلسلة إذا ضرب بها الصخر. فهي تشبيه السمع بالسمع، لا المسموع بالمسموع. قال المصنف رحمه الله: ماذا قال أئمة الدين من السلف في مسألة الاستواء؟ قال رحمه الله: قولهم بأجمعهم في مسألة الاستواء، الاستواء غير مجهول، فالاستواء معناه العلو، والكيف غير معقول. كيف استوى؟ هذه لا نعقل، لأننا لا نعلم صفة ذات الله ولا نعلم صفة العرش، فكيف نعلم كيف استوى على العرش؟ فالكيف غير معقول، والإيمان به أي التصديق باستوائه وبعلوه فوق عرشه واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. هكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله سائلا: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ فقال مجيبا على هذا السؤال: أدلة علو القهر من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تنفذون من أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان من الله تبارك وتعالى. وهذا كله يدل على علو القهر. وأما دليل علو القهر من السنة فمنه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نواصي الخلق بيد الله تبارك وتعالى، وأن أحكام الله فيهم نافذة، وأحكام الله تبارك وتعالى عدل في قضائها. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في دعاء قيام الليل في الوتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فذكر رحمه الله الأدلة من السنة على علو القهر والغلبة لله تبارك وتعالى، ثم ذكر الدليل على علو الشأن الذي لله تبارك وتعالى، وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل. فقال رحمه الله: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس والسلام والكبير والمتعال وما في معناه، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى سبحانه في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجيب. فهو تعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. تعالى الله رب العالمين في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. تعالى الله رب العالمين في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. تعالى الله تبارك وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عذوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى الله تبارك وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى الله تبارك وتعالى وتنزه وتقدس في كماله وكمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى الله رب العالمين في كمال غناه أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى ربنا تبارك وتعالى وتنزه وتقدس في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل. فسبحانه وبحمده عز وجل وتبارك اسمه وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. فهذه الأدلة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى التي تدل على علو شأنه، فكل كمال هو لله تبارك وتعالى، وكل تقديس هو لله تبارك وتعالى، وكل صفات نعوت الجمال لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فما المراد بالإحصاء في هذا الحديث؟ قال المصنف رحمه الله: قد فسر ذلك بمعاني، منها أن الإحصاء هو حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. ومن ذلك أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. يعني يجتهد العبد في أن تتحقق فيه الرحمة وأن يتحقق فيه القرم من أجل أن يقتدي باسم الله الرحيم واسم الله الكريم، وما كان يختص بالله تبارك وتعالى في نفسه كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد أن يقر بها وأن يخضع لها وأن لا يتحلى بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم، فليقف العبد منه موقف الطمع والرغبة، فيرغب فيما عند الله من مغفرة، ويرغب فيما عند الله من عفو، ويرغب فيما عند الله من حلم وجود وكرم ورأفة. وأما ما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام، شديد العقاب، سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، فيخشى أن يكون ممن قدر الله أن ينتقم منه، ويخشى أن يكون ممن توعدهم الله بشديد العقاب، ويخشى أن تكون سيئاته قد عجلت له سرعة الحساب، فيقف من ذلك موقف صاحب الخشية والرهبة. ومما فسرت به وفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، قالوا: شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها. ومن ذلك ما قاله علماؤنا عليهم الرحمة في صفة الإحصاء، أن العبد يشهد إياها وأن يشهد إعطاء حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه، وشهد فوقيته عليه، واستواءه على عرشه بائنا من خلقه، مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه، مناجيا له مطرقا، واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد لله معروض عليه، فيستحي أن يصعد إلى الله من كلمه وعلمه ما يخزى ويفضح به هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم في كل وقت بأنواع التدبير والتصريف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس. فأشهد ذلك، يشهد هذه التصرفات تصرفات الملك في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه وأوامره نافذة فيها كما يشاء وقت ما شاء كيف ما شاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فإذا ما شهد ذلك ووفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية، فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، لا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة، وعن علموا العلم بالله حق العلم، فعبدوا الله بالإحسان عبادة من يرى الله رب العالمين. فإذا لم يرتقي إلى هذه المنزلة فيعبد الله عبادة من يراه الله رب العالمين. العبد لا يجمع بين الحسن والقبيح، فإما أن يكون في الحسن وإما أن يكون في القبيح، إما أن يكون في التوحيد، وإما أن يكون في الشرك، إما أن يكون في السنة، وإما أن يكون في البدعة. فإذا لم يكن العبد موحدا لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فسيقع في ضد من في ضد ذلك. فما هو ضد التوحيد الأسماء والصفات؟ سأل الشيخ المصنف رحمه الله: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. وهذا الإلحاد ثلاثة أنواع: الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين وجعلوا العبد بمنزلة الرب. فهؤلاء جعلوا الله تبارك وتعالى بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. النوع الثالث من أنواع الإلحاد إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عن ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، واضطردوا بقيتها كذلك، أي جعلوا هذه قاعدة مضطردة في بقية الأسماء. وأما القسم الثاني من إلحاد النفاة المعطلة فهم قسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة له، وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم أحدا تسمى بأسمائه أو اتصف بصفاته؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بعد أن ذكر رحمه الله ما ضد توحيد الأسماء والصفات قال في سؤال جامع: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة؟ فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. يعني لو أن إنسانا آمن بوجود الله ولم يؤمن بربوبيته ولا بألوهيته ولا بأسمائه وصفاته، هل يقدح ذلك في إيمانه بوجود الله؟ وكذلك لو آمن أحد بوجود الله وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته وأسمائه وصفاته، هل يقدح ذلك في إيمانه بوجود الله وبربوبيته؟ ولو أن رجلا آمن بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته، هل عدم إيمانه بأسماء الله وصفاته يقدح في إيمانه بوجود الله وإيمانه بربوبيته وإيمانه بألوهيته؟ الجواب نعم، لأن هذه الأنواع متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فدعاء العبد إياه عبادة، بل هو العبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعو هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت لهذه المخلوقات سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. فمن نقض بابا من أبواب التوحيد فقد نقض جميع أبواب التوحيد، لأنها متلازمة. الذي يدعو البدوي والدسوقي هذا وقع في شرك الربوبية، ووقع في شرك الإلهية، ووقع في شرك الأسماء والصفات. أما وقوعه في شرك الربوبية فقد اعتقد أن البدوي والدسوقي يجلبان الخير ويدفعان الشر، وهذه لا تكون إلا لله. ثم إن دعاءه عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله، فقد صرفها لغير الله فقد وقع في شرك الإلهية. ثم إن اعتقاده أن البدوي أو الدسوقي يسمعه من قريب أو من بعيد فقد اعتقد أن هناك سمعا يحيط بجميع المسموعات، وهذه لا تكون إلا لله رب الأرض والسماوات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.